أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمسعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحاجة إلى علم الرجال. كان الكلام في مدخل القسم الثاني من كتاب الشيخ الإيرواني حفظه الله عز وجل. في الدرس السابق تكلمنا عن الآراء في مسألة حجية الخبر، وذكر المصنف ستة آراء، وأضفنا إليها ثلاثة آراء، فكان المجموع تسعة. اليوم إن شاء الله بضميمة ما مضى بالأمس نشرع في هذا البحث الأساسي: هل هناك حاجة لدراسة المباحث الرجالية، أو أنه نحن لسنا بحاجة لدراسة المباحث الرجالية؟ إذن ينبثق بحثان: البحث الأول إثبات الحاجة إلى علم الرجال، والبحث الثاني نفي الحاجة إلى علم الرجال. المثبتون لهم أدلة، والنافون أيضا لهم أدلة. الشيخ الإيرواني لم يفصل في أدلة النافين وأدلة المثبتين، مع أن هذا البحث مهم، لأننا لو نفينا الحاجة إلى علم الرجال لما كانت هناك حاجة للشروح في المباحث الرجالية. هناك كتابات قد تطرق بشكل موسع إلى هاتين النقطتين: أدلة مثبت الحاجة إلى علم الرجال، وأدلة نفات الحاجة إلى علم الرجال. هذان الكتابان هما كتاب الشيخ السبحاني حفظه الله كليات في علم الرجال، وكتاب الشيخ الداوري حفظه الله أصول علم الرجال. وتوجد الكثير من الكتب التي تطرقت إلى المباحث، فيمكن الرجوع مثلا إلى مقدمة معجم رجال الحديث. على كل حال، من ضمن الأدلة التي أقيمت على نفي الحاجة إلى علم الرجال أن علم الرجال فيه كشف لعورات المؤمنين. إحنا في شهر رمضان، بعد كل غيبة حرام، واضح أو لا؟ على كل حال، علم الرجال يستلزم كشف عورات المؤمنين وزلاتهم، وهو حرام. فكيف تدرس علما محرما؟ والجواب: لو سلمنا أن علم الرجال فيه كشف لعورات المؤمنين فهذا جائز. لماذا؟ لأنه يترتب عليه غرض أهم وهدف أسمى، وهو تشخيص الحديث النقي والسليم من الحديث السقيم وغير الصحيح، وهذا موجود في الشريعة. فمثلا في باب القضاء يجوز جرح الشهود ورميهم بالفسق. فلماذا لا نقول لا يجوز جرح الشهود ورمي الشهود بالفسق؟ لأن هذا إهانة للمؤمن وكشف لعورات الناس. نقول يجوز لترتب هدف أهم، غرض أهم، وهو الفصل في القضاء ويرجع الحق إلى من يستحقه. واضح ولا؟ كذلك علم الرجال لو سلمنا أن فيه كشفا لعورات المؤمنين فهذا ماذا؟ فهذا فيه فائدة، لأنه يترتب على علم الرجال هدف أهم وأسمى، وهو معرفة الحديث الصحيح. واضح. البحث في إثبات الحاجة إلى علم الرجال أو نفي الحاجة عن علم الرجال يرتبط بالأقوال الستة أو التسعة التي ذكرناها. فقد يتمسك البعض ببعض الأقوال لكي ينفي الحاجة إلى علم الرجال. فمثلا يقول المدار على عمل الأصحاب وإعراضهم، فما الفائدة من معرفة الضعف والوثاقة؟ فإذا عمل الأصحاب برواية كان عملهم حجة حتى لو كان رواتها ضعفا، وإذا أعرض الأصحاب عن رواية كان إعراضهم موجبا لترك الرواية حتى لو كان رواتها ثقات وعدول. إذن لا توجد ثمرة ولا توجد فائدة من دراسة علم الرجال، لأن المدار كل المدارين على عمل الأصحاب أو إعراضهم. وقد يقول قائل أيضا قد نلتزم بأن الكتب الأربعة قطعية أو صحيحة السنن، وبالتالي مورد الاستنباط رواية الكتب الأربعة، وهي إما قطعية الصدور أو قطعية الصحة، فلا حاجة إلى دراسة المباحث الرجالية. واضح. الشيخ الإيرواني حفظه الله يعرض عن هذه الإشكالات ويقول قد نقحنا أن موضوع الحجية هو ماذا؟ هو الثقة. فنحن نقول ونأخذ بتوثيقات الرجاليين من باب حجية خبر الثقة، والوثاقة من أين نستكشفها ونستعلمها؟ نستكشف الوثاقة من علم الرجال. فإذا تبقى هناك حاجة إلى علم الرجال، فيبقى جواب الشيخ جواب مبنائي وليس جواب بنائي. والأقوى في المناقشة وفي الرد وفي النقد والإبرام أن يكون الجواب جوابا بنائيا، لا أن يكون الجواب مبنائيا. بينما شيخنا الأستاذ حفظه الله اقتصر على الجواب المبنائي وقال بناء على مبنانا من أن المناط في قبول توثيقات الرجاليين حجية خبر الثقة، إذن نحن نحتاج إلى التوثيق والتضعيف، فتبقى هناك حاجة إلى علم الرجال. لكننا إن شاء الله نأتي بأجوبة بنائية، فنقول بناء على هذه الآراء الستة أو التسعة تبقى هناك حاجة إلى علم الرجال. نعم هذه الحاجة قد تعظم وقد تضعف، لكن على جميع المباني التسعة توجد حاجة إلى علم الرجال. كيف؟ نذكرها مبنى مبنى. أما المبنى الأول المنسوب للسيد المرتضى الذي يرى حجية الأخبار المتواترة أو المحفوفة بقرائن قطعية، من أين نستكشف القرائن التي تفيد القطع صحة هذا الخبر؟ هذه القرائن نستكشفها من علم الرجال ومن تصفح أحوال الرواة. إذا حتى بناء على المسلك المنسوب للسيد المرتضى تبقى حاجة إلى علم الرجال، وهي تجميع القرائن التي تفيد القطع بصحة الرواية. نأتي إلى المسلك الثاني. ما هذا المسلك الثاني المنسوب للمحقق الحلي؟ أن المدار كل المدار على عمل الإصحاء الأصحاب أو إعراض الأصحاب. نقول هل كل الروايات، هل كل الأخبار وكل الروايات يذكر عمل الأصحاب وإعراض الأصحاب؟ في بعض الموارد يذكر عمل المشهور وإعراض المشهور، وفي بعض الموارد ليس لعمل المشهور وإعراضهم عين ولا أثر. ماذا نعمل في مثل هذه الموارد؟ نحتاج إلى التوفيق والتضعيف. ليس كل المسائل الفقهية وكل الروايات الحديثية يذكر عمل المشهور وعدم عمل المشهور فيها، فتبقى الموارد التي لا يذكر فيها رأي المشهور وعمل المشهور، تبقى هذه الموارد بحاجة إلى علم الرجال. واضح. وأما المبنى الثالث والرابع، المبنى الثالث قطعية صدور الكتب الأربعة، والمبنى الرابع قطعية صحة روايات الكتب الأربعة. فلو سلمنا أن روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور أو قطعية الصحة، صحيح نحن نأخذ بها، لكن نفس روايات الكتب الأربعة بعضها متعارض، وقد ورد في مرجحات باب التعارض أنك تأخذ بخبر أعدلهما أو ثقهما أو رعهما. يأتي عنكم الخبران المتعارضان، فبأيهما نعمل ابن رسول الله؟ من ضمن المرجحات خذ بخبر أعدلهما أو رعهما. من أين نستكشف الأورعية والأعدلية؟ نستكشفها ثنايا علم الرجال. إذا على المباني الأربعة المتقدمة تبقى حاجة إلى علم الرجال. على المبنى الخامس أن المناط وحجية خبر العادل الإمامي، من وين نستكشف العدالة والإمامية؟ من علم الرجال. على المبنى السادس حجية خبر الثقة، من وين نعرف الوثاقة والضعف؟ من علم الرجال. على المبنى السابع حجية خبر الثقة الموثوق، من وين نحصل الوثاقة ومن وين نحصل الوثوق؟ بعد من علم الرجال. على المبنى الثامن حجية الوثوق، مطلق الوثوق والاطمئنان، من وين نحصل على الوثوق بصحة الرواية؟ من القرائن الموجودة في علم الرجال. على المبنى التاسع والاخير مسلك دليل الارتداد الذي ينسب الى الميرزا القمي صاحب القوانين، يقول ان فت باب العلم والعلمي اذا نقول بحجية مطلق الظن ولا شك ولا ريب ان من ابرز الظنون الظنون الرجالية الموجودة في علم الرجال. واضح ولا؟ انت اذا قلت في باب التوثيق ستأخذ بالظن، انت من وين يحصل لك ظن بان فلان ثقة وفلان ضعيف؟ إذا تصفحت كتب الرجال. فحتى على المسلك التاسع والأخير لو صرنا انفراديين وقلنا بحجية مطلق الظن، في هذه الحالة أيضا لعلم الرجال ثمرة كبيرة. إذا على الآراء التسعة المختلفة والمتباينة تبقى الحاجة إلى علم الرجال قائمة. واضح. نقرأ هذا المقدار. الحاجة إلى علم الرجال. هناك اختلاف بين الأعلام في أن علم الرجال والرجوع إلى كلمات النجاشي والشيخ الطوسي لتمييز أن هذا ثقة وذاك ضعيف، هل هو قضية ضرورية يحتاج الفقيه إليها حاجة ماسة؟ نحن نثبت الحاجة ماسة. أو أن ذلك رجوع إلى كلمات النجاشي والشيخ وغيره تمييز الثقة من الضعيف قضية يمكن الاستغناء عنها. اختار البعض عدم الحاجة إلى علم الرجال، بل لربما مال بعض آخر إلى تحريم علم الرجال بدعوى أن فيه علم الرجال كشفا لعورات المؤمنين، وأن هذا ضعيف لا يؤخذ بحديثه، وذاك كذاب متهم كذا كذا إلى آخره. ويمكن ربط هذا الاختلاف في الحاجة إلى علم الرجال وعدمها، عدم الحاجة إلى علم الرجال، بالأقوال المتقدمة وربطناها إليكم. الشيخ الإيرواني ما ربطها، الشيخ الهيرواني ربطها بمثال جابرية عمل الأصحاب لبعض السنة وما أجر بعد، واضح. ويمكن ربط هذا الاختلاف في الحاجة إلى علم الرجال وعدمها عدم الحاجة بالأقوال المتقدمة. كيف نربطها؟ من قال بأن الكتب الأربعة قطعية الصدور وقطعية الصحيح في الحاجة إلى علم الرجال، ومن قال أن حجية الأخبار من باب حجية خبر اكتفى يثبت الحاجة إلى علم الرجال. فإذا بني مثلا على أن الخبر إذا عمل به المشهور فهو حجة حتى ولو لم يكن رواته ثقة، فلا حاجة بناء على ذلك، يعني بناء على أن الحجة عمل المشهور إلى علم الرجال، إلا المدار على عمل المشهور وليس على وثاقة الراوي ليحتاج إلى تشخيص الوثاقة. كما وأن الحاجة إلى علم الرجال تضعف وإن لم تنعدم بشكل كلي فيما إذا بني على كبر الجبار ضعف السند بعمل المشهور. كيف تضعف؟ لأن نحتاج إلى علم الرجال في خصوص الموارد التي لا يوجد للمشهور عمل فيها، لم يذكر عمل المشهور. إذ بناء على هذا الرأي، يعني كبرى الجبار ضعف السند بعمل المشهور، يعني ماذا كبرى الجبار؟ يعني كل عمل للمشهور جابر لضعف السند، هذه الكبرى. لا تبقى حاجة إلى البحث عن وثاقة الرواة ما دمنا قد فرضنا عمل المشهور بالرواية، وإنما تبقى الحاجة إلى ذلك منحصرة في حدود، مو في حدث، في حدود الخبر الذي لم يعمل به المشهور. خبر ما عمل به المشهور، لا عمل به، لم يذكر أن المشهور عمل به أو أعرض عن، ماذا نعمل به؟ نحتاج إلى علم الرجال. الآن الشيخ الإيرواني يقول أنا أجاوب جواب مبنائي لا بنائي، يقول وحيث إن الصحيح عندنا حسب ما تقدم هو حجية خبر الثقة وعدم كفاية الانجبار، يعني ماذا الانجبار؟ يعني عمل المشهور ليس جابرا لضعف السند، لكن يقول الفسو عمل هذا عمل الأصحاب أحيانا يفيد التبيان، يفيد العلم، يفيد الانكشاف. مثلا لو كل الأصحاب عملوا العلم بعد، فنقبل حجية الخبر للانكشاف لوجود الانكشاف والعلم، واضح ولا؟ أحيانا يقول فضلان لا حجية له. يقول وحيث أن الصحيح عندنا حسب ما تقدم حجية الخبر الثقة وعدم كفاية الانجبار، متى؟ إذا لم يبلغ إلى المستوى المورث للإطمئنان بالصدق. أحيانا عمل الأصحاب يورث الإطمئنان بصدق الخبر، كما لو عامل كل الأصحاب، جميع الأصحاب تطمئن بصدق الخبر، واضح ولا؟ يعني بتاخذ الدين من باب أنه أورث الصدق وأورث الإطمئنان، فتكون الحاجة إلى علم الرجال ثابتة وبشكل ماس، واضح. ما لم يبلغ إلى المستوى المورث للإطمئنان بالصدق، يعني بصدق الخبر وصحته، ودعوى أن ذلك محرم عن الرجال وفيه كشف لعورات المؤمنين مدفوعة، هذه الدعوى مدفوعة لأن ذلك يعني كشف عورات المؤمنين ما دام لغرض أهم. ما هو الغرض الأهم؟ وهو تشخيص رواية الثقة وتمييزها عن غيرها، فهو مما لا محذور فيه، كما هو الحال في باب القضاء. كيف كما هو الحال في باب القضاء؟ قال فإن جرح الشهود وبيان فسقهم أمر جائز بالاتفاق من باب توقف أمر أهم عليه، على جرح الشهود وبيان فسقهم. ما هو الأمر الأهم؟ إرجاع الحق إلى صاحبه، واضح. عاوز على ذلك. الآن الشيخ الهيرواني يقول نحن صدرنا المدخل برواية نقلناها عن الوسائل، وصاحب الوسائل ينقل هذه الرواية عن البرقي في المحاسن الفستين، الرواية اللي في الرياض أنا خير شريك. يقول لا بد من تنقيح السند. كيف ننقح السند؟ أولا ننظر السند من المحاسن إلى أين؟ إلى الإمام عليه السلام، قلت فين؟ هذا واحد. ثم بما أن الحر العاملي ينقل الرواية عن المحاسن فلا بد أن نلاحظ طريق الحر العاملي إلى كتاب المحاسن. هل وصل كتاب المحاسن إلى الحر العاملي بشكل صحيح أو لم يصل إليه بشكل صحيح؟ إذا ما وصل إليه بشكل صحيح تبقى الرواية مرسلة. ملتفتين لكي ننقح هذا المطلب التفتوا جيدا كل الإجازات الموجودة كلها تنتهي للشيخ الطوسي شيخ الطائفة. يعني انت الآن إذا بتروح إلى أي مرجع من المراجع تأخذ إجازة في الرواية إجازة في النهاية ستنتهي إلى شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي. كل وجميع إجازات المتأخرين تنتهي إلى الشيخ الطوسي. يعني طريق الحر العاملي الى كتاب المحاسن للبرقي لا بد ان يصل الى الشيخ الطوسي. وبالتالي لا بد من دراسة طريق الحر العاملي الى الشيخ الطوسي اولا ثم دراسة طريق الشيخ الطوسي الى المحاسن ثانيا. يعني راح ندرس ثلاثة اشياء: السند من صاحب المحاسن الى الامام عليه السلام، ثم ندرس السند من الشيخ الطوسي الى صاحب المحاسن، ثم ندرس السند من اين العين من الحر العاملي الى الشيخ الطوسي. واضح؟ بعد يا اخوة بعد لابد ندرس السند منا نحن الى صاحب الوسائل. يمكن كتاب صاحب الوسائل ما وصلنا بطريق سليم، فلابد معناته كل واحد يروح يحط الاجازة في الرواية. لكن هذا الكلام ليس بسليم. لماذا؟ لأنه ما هو الهدف من الإجازة والرواية والطريق؟ إثبات أن كتاب الوسائل هو للحر العاملي، وأن كتاب الوسائل الموجود بين أيدينا هو نفس كتاب الوسائل الذي كتبه الحر العاملي. وفي هذا المقام لإثبات نسبة كتاب الوسائل إلى الحر العاملي أمامنا طريقان: الطريق الأول الرواية والإجازة، والطريق الثاني اشتهار الكتاب. ولا شك ولا ريب ان الكتاب الموجود بين ايدينا مشهور انه هو الكتاب الذي كتبه الحر العاملي، وقد وصلنا يدا بيد وكابر عن كابر. وهذا الكلام موجود في حق الوسائل والكتب الأربعة. قالوا هذا يقول ويش يثبت ان هذا كتاب الخليني؟ واضح ولا؟ ويش يثبت انه هذا الكتاب كتاب الفقيه الصدوق؟ ممكن اللي كتب الصدوق كتاب غير. ويش يثبت ان التهذيب والاستصفار هو للشيخ الطوسي؟ احنا ندري ان الشيخ الطوسي كتب التهذيب والاستصفار، لكن مو هذا الموجود، كتاب اخر. نقول الشهرة وتواتر النقل كابر عن كابر يفيد ان نقطع اذا وصلنا بشكل متواتر الكتاب، بعد نقطع بصحة النسبة. اذا قلنا تواتر، اذا وصلنا بالتواتر يفيد الحق، اذا وصلنا بالشهرة يفيد الاطمئنان. تارة كتاب الكافي يصلنا بالتواتر نقطع بعد انه للكليني، وتارة يصلنا بالشهرة وبالاشتهار، ففي هذه الحالة يورث اطمئنان. وبالتالي ما يحتاج ان تقول نبحث طريقنا منا نحن الى صاحب الوسائل، لكن هو العملية هكذا: منا الى صاحب الوسائل اولا، ومن صاحب الوسائل الى الشيخ الطوسي ثانيا، ومن الشيخ الطوسي إلى صاحب المحاسن ثالثا، ومن صاحب المحاسن إلى الإمام عليه السلام رابعا. وجود الشهرة أن يجب علينا نحن شنو؟ لو قلنا أن كتاب المحاسن وصل إلينا بالشهرة، بعد ما نحتاج طريقنا إلى الوسائل، والوسائل للشيخ الطوسي، والطوسي إلى المحاسن، ما يحتاج لنا بالتفتين أو لا. هل إحنا نأخذ الآن من فهرس الشيخ الطوسي ومن تأليف الشيخ الطوسي لأنه وصلنا بماذا؟ بالشهرة وبالاجتهاد، واضح ولا؟ فلو وصلنا كتاب المحاسن، وطبعا كتاب المحاسن موجود ووصلنا ايضا، لكن هل هذا المحاسن الذي وصلنا هو المحاسن الذي ينقل منه الحر العامل؟ سبتين؟ فبما ان الحر العامل ينقل عن الوسائل لا عن المحاسن، لابد ان نلحق طريق الحر العامل الى الوسائل. على كل حال ان شاء الله واضح المطلب، واضح نقرا هذا المقدار. عودا على بدء، على بدء، لان في البدايه ذكرنا هذه الروايه، ذكرنا فيما سبق الروايه التي ينقلها صاحب الوسائل بالشكل التالي: احمد بن محمد بن خالد الورقي في المحاسن عن ابي، عن ابن ابي عمر، عن هشام بن سالم، عن ابي عبد الله عليه السلام. وإذا أردنا التعرف على أن سند الرواية المذكورة معتبر أو لا، فعلينا ملاحظة أمرين: ألف، ملاحظة السند بين الورقي والإمام عليه السلام، فإذا ثبت وثاقة جميع أفراد السند فلا مشكلة من هذه الناحية. أما كيف نثبت وثاقة أفراد السند المذكور؟ يمكن ذلك من خلال تطبيق أحد طرق إثبات الوثاقة التي سنشير إليها بعد قليل، أحد الطرق يعني نص المعصوم، توثيق بعض المتقدمين، بعض المتأخرين، توثيقات العامة. لا، ملاحظة السند بين الحر العاملي والبرقي. لماذا نلاحظ السند؟ لأنه ربما الحر العاملي ما وصل كتاب البرقي بطريق صحيح، واضح ولا؟ هذا بحث مهم. مثلا في تفسير القمي، الحر العاملي يدعي أن تفسير القمي وصله بطريق صحيح. طبعا احنا نقول أن تفسير القمي المتداول تفسير مخلوط بين تفسير القمي وتفسير ابي الجارود، فهل التفسير القمي الذي وصل الى الحر العاملي هو التفسير الاصلي للقمي او نفس هذا التفسير المخلوط؟ هذا بحث رجالي معروف. ملاحظة السند بين الحر العاملي والبرقي، فانهما ليسا متعاصرين. طبعا كيف نطلع طريق الحر العاملي للتفسير القمي؟ الا في الطريقة الى منه، طريق الحر العاملي للشيخ الطوسي، وطريق الشيخ الطوسي إلى علي بن إبراهيم القمي. ملاحظة السند بين الحر العاملي والبرقي، فإنهما ليسا متعاصرين، بل يوجد فاصل زمني كبير بينهما. فإذا ثبتت وثاقة جميع أفراد السند المذكور فلا مشكلة من هذه الناحية. أما كيف نعرف سند الحر إلى البرقي؟ أو بتعبير آخر، كيف نعرف أسماء الرواة الذين يروي عنهم الحر كتاب البرقي؟ يمكن ذلك بالبيان الثاني، ان للشيخ الطوسي، مش دخل الشيخ الطوسي، لان كل الاجازات ترجع الى الشيخ الطوسي. صاحب البحار رضوان الله عليه كتب 5 مجلدات في الاجازات، اذا تراجعون البحار المجلد 102 104 105 106 107، هذه المجلدات الخمسة يرويها صاحب البحار، ينقل فيها الإجازات. وأشهر الإجازات إجازة العلامة الحليلي لبني زهراء، من أشهر الإجازات، كلها ترجع للشيخ الطوسي، تلتقي الأنهار، تلتقي بهذا البحر الزاخر، ومن هذا البحر الزاخر نصل إلى المتقدمين. يمكن ذلك بالبيان التالي، إن للشيخ الطوسي طريقا إلى كتاب محاسن البرقي، أشار له الشيخ الطوسي في كتاب الفهرس في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وصاحب الوسائل له طرق إلى جميع الكتب التي رواها الشيخ الطوسي، وقد سجل صاحب الوسائل تلك الطرق في آخر الوسائل في الخاتمة الجزء 30 أو الجزء 20 في الطبعة القديمة. فإذا ضممنا هذا إلى ذاك، ضممنا هذا يعني طريق صاحب الوسائل للشيخ الطوسي إلى ذاك، طريق الشيخ الطوسي إلى المحاسن البرقي، فسوف يثبت لنا طريق للحر إلى البرقي. واضح ولطيف. لاحظ أن سيد الإمام رضوان الله عليه يعني في كتاب 40 حديثا في بداية أول حديث من جهاد النفس، الجهاد الأكبر، النبي بعث سرية، بعث سرية فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. قال يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس. في البداية سيد الإمام يذكر سنده، يذكر سند هذا الرواية منه قدس سره إلى النبي صلى الله عليه وآله، يذكر السند. الإمام عنده إجازة رواية من المحدث القمي صاحب مفاتيح الجنان الشيخ عباد القمي، في السلسلة يصل إلى الشيخ الأنصاري، ثم يصل إلى الشهيد الثاني، الشهيد الأول، إلى أن يصل إلى الشيخ الطوسي، ومن الشيخ الطوسي يصل إلى المتقدمين إلى النبي صلى الله عليه وآله. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في مدخل القسم الثاني من رجال الإيرواني، منهجة أبحاثنا، يعني فهرسة الأبحاث، وسنقوم بمنهجة أبحاثنا ضمن الفصول التالي. الفصل الأول البحث عما يرتبط بالتوفيق، الفصل الثاني البحث عن أقسام الحديث، الفصل الثالث نظرات في بعض الكتب الحديث، الفصل الرابع نظرات في بعض كتبنا الرجالية. تماما كالمنهج في القسم الأول، لأن القسم الأول تلخيص واختصار للقسم الثاني. الفصل الأول، وحديثنا عن الفصل الأول يقع ضمن نقاط ثلاث. النقطة الأولى البحث عن طرق إثبات وثاقة الراوي. النقطة الثانية البحث عن التوثيقات العامة. النقطة الثالثة البحث عن مدرك حجية قول الرجالي. قلنا ان المنهجية تقتضي تقديم البحث عن مدرك حجية قول الرجالي المفروض. النقطة الاولى البحث عن مدرك حجية قول الرجالي، واما النقطة الاولى التي ذكرها البحث عن طرق اثبات وثاقة الراوي، ذكر 8 طرق. الثلاثة الاولى هي من التوثيقات الخاصة، والخمسة الأخرى هي من التوثيقات العامة. في المفروض الشيخ الإيرواني المنهجي هكذا يخلي الفصل الأول النقطة الأولى مدرك حجية قول الرجالي، النقطة الثانية البحث عن التوثيقات الخاصة ويذكر فيها الثلاث نقاط الأولى من النقاط الثمان اللي ذكرها في البحث عن طرق إثبات وثاقة الراوي، والنقطة الثالثة التوثيقات العامة. الخمسة الأخرى من النقطة الأولى يأخذهم وخليهم ضمن النقطة الثانية التوثيقات العامة. واضح المنهجية. النقطة الأولى طرق إثبات وثاقة الراوي. يقول وفي مجال بحثنا عن النقطة الأولى نقول ذكرت عدة طرق لإثبات وثاقة الراوي. يقول هكذا في الحاشية، سيتضح أن بعضها غير تام الطريقية كالثالث، وهذا الثالث من التوثيقات الخاصة، والسادس والثامن هذا من التوثيقات العامة. يقول الماسر أنهاها، يعني أنها طرق إثبات وثاقة الراوي الوحيد البهبهاني إلى 39 طريقا نتعرض إلى المهم منها، وهو أولا نص أحد المعصومين. الوحيد البهبهاني أنها إلى 39. الوحيد البهبهاني له رسالة صغيرة وجيزة في الرجال من أهم الكتب الرجالية. هذه الوجيزة مطبوعة في نهاية رجال الخاقاني. رجال الخاقاني مطبوع دفتر تبليغات قديما، ما الحديث مطبوع له لا. في نهاية رجال الخاقاني موجودة وجيزة البهبهاني، لأن الشيخ الخاقاني يشرح وجيزة البهبهاني، فخلوا الوجيزة كما جعلوها في نهاية الكتاب. الطريق الأول نص أحد المعصومين. الشيخ الإيراني يذكر 8 طرق. الثلاثة الطرق الأولى من التوثيقات الخاصة، والخمسة الأخرى من التوثيقات العامة. التوثيق الأول نص أحد المعصومين. في الروايات إذا نصب الإمام على وثاقة شخصين أو منحه فهو، وإذا ذم شخصين فهو. وقلنا إن رجال الكشي يتفصل بذلك لأنه يذكر نص الروايات. واضح إن شاء الله. الشيخ الهيرواني يذكر أمثلة، الآن نذكر الأمثلة ثم بعد ذلك نشرح في مطلب علمي مهم. نص أحد المعصومين. إذا نص المعصوم عليه السلام على وثاقة راوي معين فلا إشكال في ثبوت الوثاقة لذلك، يعني بنص أحد المعصومين. وقد جمع الكشي صاحب كتاب معرفة الرجال الناقلين، والموجود عندنا كتاب الكشي أو كتاب الشيخ، الموجود عندنا كتاب الشيخ الطوسي اختيار معرفة الرجال، حينما يقول وقد نص الكشي يعني ترجع لاختيار معرفة الرجال. في الدروس السابقة أنا اشتبه، قلت إن كتاب معراج أهل الكمال للشيخ سليمان الماحوذي هو شرح ومحاولة لكتاب الكشي، الصحيح هو شرح ومحاولة لكتاب الفهرس للشيخ الطوسي. إذا معراج أهل الكمال هو عبارة عن كتاب لشرح الفهرس للشيخ الطوسي وليس كتاب لشرح ماذا؟ الكشي، اختيار الشيخ الطوسي للكشي. وقد جمع الكشي في كتابه المعروف كثيرا من الروايات الواردة في فقه الرواة، بل إن كتابه المذكور ليس إلا جمعا لتلك الروايات. كتاب الكشي يشمل الروايات في حق 520 راوي. مثال ذلك ما ذكره الكشي في ترجمة محمد بن سنان مختلف فيه بخلاف عبد الله بن سنان. عبد الله بن سنان والد اسمه سنان، اما محمد بن سنان مو والد اسمه سنان، جد اسمه سنان، ابوه اسمه لعل حسن، توفي مبكرا والده كفله جده، فصار في الروايه دائما يعبر محمد بن سنان اسمه جد سنان، كفل جده ورباه. على كل حال ما ذكره الكشي في ترجمة محمد بن سنان تحت رقم 965 بسنده المنتهي إلى محمد بن إسماعيل بن بزيع، محمد بن إسماعيل بن بزيع ثقة، أن أبا جعفر عليه السلام من الإمام الباقر عليه السلام كان يلعن صفوان بن يحيى. صفوان بن يحيى لا شك ولا ريب في وثاقته، ومحمد بن سنان مختلف فيه، فقال إنهما خالف أمري صفوان ومحمد، خالف أمر الإمام الباقر. قال فلما كان من قابل يعني السنة القابلة القادمة، قال أبو جعفر عليه السلام لمحمد بن سهل البحراني: تولى صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان فقد رضيت عنهما. أمر الإمام بالتولي ورضى الإمام يفيد الوثاقة. إن رضا الإمام عليه السلام عن صفوان ومحمد بن سنان قد يفهم منه الفقيه توثيق الشخصين المذكورين كما هو، ليس لبعض، مو بس من حال رضا الإمام من رضا الله توثيق يعني. على كل حال الآن نصل إلى مطلب مهم. الرواية التي نستدل بها على وثاقة الشخص لا بد أن لا يكون نفس الشخص هو الذي يرويها، وإلا يلزم الدور. وثاقة فلان تتوقف على صحة الرواية، وصحة الرواية تتوقف على وثاقة فلان. مثل هذا ماذا؟ في علي بن أبي حمزة البطائني. علي بن أبي حمزة البطائني يضعف لأن الإمام عليه السلام لعنه. ما هي الدليل على وثاقة البطائني؟ رواية يرويها البطائني في أن الإمام عليه السلام ماذا؟ مدحه. واضح ولا؟ والغريب ان بعض العلماء يقول حتى لو كان الراوي للرواية التي تفيد مدح الراوي هو نفس الراوي نقبل هذا الرواية. لا كلامنا مو ثقة، كلامنا نحن نريد توثيق الراوي لرواية يرويها نفس الراوي، يلزم الدور. ولذلك يستغرب الشيخ الإيرواني يقول من الغريب أن بعض العلماء يقبل ذلك بأحد دعوين. الدعوة الأولى أنه إذا كان إمامي وشيعي من البعيد أن يكذب الشيعي على إمامه. فإذا الدليل الأول استبعاد أن يكذب الإمامي على إمامه، والدليل الثاني حجية الظن في خصوص بعض التوثيقات. وهذا الرواية تورث الظن، يعني هذا ينسجم مع مثل دليل الامتداد اذا كان امتدادي. الشيخ النوري المحدث النوري يتراءى منه انه يرى ان الظن كافه التوثيقات، ويذكر الشيخ الايرواني نقله عن السيد اخوي مقصى يقول هذا الروايه وان كانت ضعيفه السنن لكن ناخذ بها لانها تورث الظن. فاذا بعضهم يقبل الرواية ويقبل التوثيق حتى لو كان الراوي للرواية هو الشخص الذي نحن بصدد توثيقه أو تضعيفه، إما بدليل أن الشيعي لا يكذب على إمامه أو بدليل حجية الظن. واضح في باب التوثيق. أما الدليل الأول، ما هو الدليل الأول؟ أن الشيعي نستبعد أن يكذب على إمامه، هذا أقصى ما يورث، يورث الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. الأصل في الظن عدم الحجية إلا إذا دل الدليل على حجيته. نحن قلنا بحجية خبر الثقة مع أنه يورث الظن لقيام الدليل عليه، وإلا الأصل بحجية خبر الثقة عدم الحجية. فإذا الدليل الأول إن استبعاد كذب الشيعي على إمامه هذا الاستبعاد يورث الظن، وهذا الظن لا حجية له. والدليل الثاني أنه في بعض التوثيقات في الخصوص يكسب الظن، هذا الظن أيضا ليس بحجة. وإن التزمت بدليل الامتداد فنحن نذكر المقدمة الثانية من دليل الامتداد، وهو أن باب العلم والعلمي ممتد. نعم باب القاطع والعلم منسد صحيح، اما باب الدليل العلمي والدليل القطع غير منسد موجود. قامت الادلة القطعية على حجية خبر الثقة. واضح. نقرأ هذا المقدار. يقول وينبغي الالتفات الى ان الرواية التي تدل على توثيق شخص لا بد وان لا يكون الراوي لها لهذه الرواية عن المعصوم عليه السلام نفس الشخص الذي يراد اثبات وثاقته، والا كان ذلك يعني الاستدلال برواية نفس الشخص الذي يراد توثيقه اشبه بالداور توقف الشيء على نفسه، يعني توقف صحة الرواية على وثاقة الراوي وتوقف وثاقة الراوي على صحة الرواية، فتتوقف صحة الرواية على صحتها ويتوقف وثاقة الراوي على وثاقة الراوي. إذا حبيتم تشوفوا الرواية من القليل ارجعوا إلى ترجمة عمرو بن حنظلة في مهجم رجال الحديث، هناك ذكرت بعض الروايات اللي يلزم منها مدح الراوي من خلال رواية نفس الراوي. مثال ذلك ما ذكره الكشي في كتابه تحت رقم 758 في ترجمة علي بن أبي حمزة البطائني الذي وقع الاختلاف الشديد في وثاقته، من أن أبا الحسن عليه السلام قال له قد سألت الله أن يغفر لك. أبو الحسن هنا إما الرضا وإما الكاظم، ولعلها الإمام الكاظم. إن الرواية المذكورة لا يمكن الاستناد إليها في إثبات وثاقة البطائني، لأن الراوي لها للرواية عن الإمام هو نفسه البطائني نفسه. يقول سأل الله لي أن يغفر لي. يقول ومن الغريب ما ذهب إليه بعض الأعلام من كفاية مثل ذلك، يعني أن يكون الراوي للرواية هو الراوي الذي يراد إثبات وثاقته أو ضعفه، من كفاية مثل ذلك في إثبات التوثيق بأحد دعوين. الأولى إما بدعوى أن الشيعي لا يكذب على إمامه ولا ينسب له لإمامه رواية كاذبة، أو الدعوة الثانية أو بدعوى أن مثل الرواية المذكورة تفيد الظن بالوثاقة. الرواية المذكورة أي رواية إذا كان الراوي نفس الشخص الذي يراه بعد وثاقة أو ظاهرة تفيد الظن بالوثاقة والظن حجة في بعض التوثيق، يعني في خصوص بعض التوثيقات الانسداد الأصغر، إما أن نقول حجة مخلصة من الأحكام أو حجة الظن في خصوص الخبر الثقة أو في خصوص بعض التوثيقات. وممن يظهر منه تبني هذا المسلك يعني حجية الظن في التوثيقة المحدث النوري في ترجمة عمران بن عبد الله القمني، فإنه قال ما لفظه روى الكشي خبرين فيها مدح عظيم لا يضر ضعف سندهما بعد حصول الظن منهما من هذه الخبرين. ويرد على الدعوة الأولى أن الإمام غير الملتزم بخط الشريعة لا مانع له من الكذب على إمامه، وأقصى ما يحصل هو الظن بعدم صدور الكذب منه، ومطلق الظن ليس بحجة، الظن الخاص قام على حجيته دليل. كما ويرد على الدعوة الثانية، الدعوة الثانية ماذا؟ حجية الظن في خصوص باب التوثيقة، أن إثبات حجية الظن في باب التوثيقات يحتاج إلى دليل وهو مفقود، وحيث لا دليل فإذا الأصل في الحجية في حجية الظن عدم الحجية. ثانيا نص بعض الرجاليين المتقدمين يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.